موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ذكرنا أن الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد الفقهية بدأ بقاعدة يعتبرها كثير من العلماء، يعني طبعا بدأ بالقواعد القاعدة المتعلقة بالنية، وثنى بالقاعدة التي يعتبرها كثير من العلماء حاكمة لمقاصد الشريعة ويحتاج إليها في جميع الأبواب، لا سيما في باب الفتاوى فيما يتعلق بتحقيق الدين لمصالح العباد. فقرر هذا في يعني ثلاث قواعد، هي طبعا واحدة منهم هي الأصل والباقي فرع عليها. فقال في البيت الثاني عشر: الدين مبني على المصالح في جلبها والضرء للقبائح. ودي يعني هنا مش بنتكلم على موازنات بين المصالح والمفاسد، نتكلم على تقرير هذه القاعدة كأساس، أن الدين أن المقصد الرئيسي من مقاصد الشريعة هو تحقيق مصالح العباد. طبعا تحقيق مصالح العباد التي يقرر الشرع أنها مصلحة، وبعضها طبعا وأصولها تدركها العقول، ولكن يعني يدخل في هذا أنه الشرع حينما يخبرنا أن شيء ما محرم فنعلم، يعني التلازم في الاتجاهين، يعني الشيء إذا كان محرما فنعلم جزما أنه مفسدة خالصة أو راجح، مفسدة خالصة أو متضمن لمصالح ولكن مفسدة إيه؟ راجح. وإذا كان عندنا شيء لا نص فيه ونظرنا فوجدنا أنه مفسدة خالصة أو راجحة حكمنا بإيه؟ بمنعه، من باب ما تقرر لدينا أن الدين مبني على الإيه؟ على المصالح. هذا كان أدلتها، قلنا بيتفرع عليها بابين كبار من أبواب مصادر التشريع، وهو المصالح المرسلة وسد الذرائع. في باب الفتاوى يعني طبعا القاعدة بقى تزاحم المصالح مقررة في الأحكام، وبيحتاج إليها بكثرة جدا في باب الإيه؟ الفتاوى. فبدأ يتكلمنا على التعارض. قال: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. ودخل انتهينا منه بفضل الله تبارك تعالى قبل التوقف قبل رمضان. ثم يقول في البيت الرابع عشر من منظومته، وده يعتبر لو اعتبرنا ان قواعد المصالح اللي هو قالها كل واحدة قاعدة، يبقى دي القاعدة الرابعة، ولكن هي الثلاث قواعد بتوع المصالح مكملين لبعضهم البعض يعني، لكن وطبعا لان الابيات الاولى كانت ايه؟ الحمد لله عز وجل والثناء عليه وتمهيد لما دخل فيه. وبداية الأبيات اللي فيها قواعد من البيت الحادي عشر في الكلام على النية، ثم الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر في الكلام على المصالح. النهاردة إن شاء الله تعالى نتكلم على هذا البيت الرابع عشر الذي يقول فيه: وضده، يعني ضد تزاحم المصالح، تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طبعا هي ضدها بمعنى يعني هذه قاعدة المصالح والمفاسد ضد الايه، لكن هي اختها، بل هي عينها ان اردنا يعني ايه اختها من حيث المعنى. احنا قلنا اتكلمنا المرة اللي فاتت حول انه بطريقة رياضية وبرضو منطقية وعقلية كل مصلحة معاها جنبها على طول مفسدة، تفويت هذه المصلحة يمكن أن تعتبره إيه؟ مفسدة. وكل مفسدة معها مصلحة، درء هذه المفسدة ممكن تعتبره ايه. وقلنا ان الكلام ده يعني تقريب رياضي او منطقي او عقلي تقريبا يعني يمكن نعمله في ايه، في معظم المواطن. لكن لما يجي في مواطن هيبقى، وهننبه عليه ان شاء الله، ايه مسألة اللي بعض العلماء بيقولوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يبقى انا هنا ساعات بيحتاج، او على الاقل على مذهب هؤلاء، سواء قلنا ان القاعدة دي على اطلاقها او محتاجة تقييد، ان ممكن ساعات عايز انظر الى نوع الايه، نوع الحاجة فعليا يعني. وده بنظر فيها في ايه، المفسدة شيء بيقع فيه ضرر وفيه نقص، وضرقه ان انا اجعله الا يقع. المصلحة شيء فيه نفع، لو انا ما عملتش مش هتحقق النفع، فانا عايز اعمله عشان ايه، اتحقق النفع. وده اللي خلى بعض العلماء يقولوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وان كان ليس باطلاق من باب، في احيان كتيرة بتكون المصالح لها بدل، هي مش جاية من جهة كما يعني يشرحها بعض اهل العلم، مش يعني يقول اصل هو باب النهي اغلظ، يعني سيأتي الكلام على استدراك شيخ الإسلام تيمية على هذا، يقول بالعكس، يعني باب النهي اعظم، باب الامر اعظم، ده باب ايه، وجودي، طاعات توجد لها فضل عظيم، غير اللي هو مجرد الكف. باب النهي المطلوب في الايه، الكف. بس تعال انظر بقى الكلام الجمهور، هتلاقي له وجه من جهة ايه، من باب ان باب المصالح ينظر ان يبقى فيه مصلحة لا تتحقق قط الا بطريق واحد. بينما المفسدة طالما قلت ان المصلحة دي اذا وجدت، وجدت معها مفسدة، فهي ايه، واقعة حتما لا محالة. فيبقى هنا لما يجي نقول ان مثلا ابرز مثال في هذا هيبقى اكل الميتة للمضطر، يعني نشوف هنا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء مفسدة ايه؟ درء مفسدة الموت او الهلك. هي لكن هي القضية جت هنا، اولا المثال ده هيبقى فيه مفسدتين، هو موازنة بين مفسدتين، يعني مفسدة الايه، الموت، ومفسدة اكل الايه، الميت. لكن الـ يعني مثلا ممكن نلاقي في مواطن بعض العلماء بيرجح مثلا صلاة تحية المسجد في وقت النهي، يقولوا أنا عندي في أمر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا الأمر عام، كل ما أدخل المسجد إيه أصلي، وعندي نهي لا تصلوا بعد الفجر ولا بعد العصر، ده نهي في عموم هذين الوقتين. يعني المشكلة هنا لو أنا دخلت المسجد بعد العصر، عموم الأمر يقول لي صلي، عموم النهي يقول لي إيه، لأن النهي يقول بعد العصر، ما قالش لا في المسجد ولا في البيت عموما. فبعض العلماء يقول إذا كان عندي واقعة انطبق عليها عموم أمر مع عموم نهي، تعرف أنا لو عندي إيه، حديث بيقول صلوا تحية المسجد بعد العصر، وحديث تاني بيقول لا تصلوا تحية المسجد بعد العصر، يعني الحديثين خاصين في عين الواقعة اللي احنا بنناقش فيها، هيبقى أكيد واحد ناسخ للتاني، هلاقي واحد صحيح واحد ضعيف، مش هينفع يكونوا الاثنين صحيحين نحن مخاطبون بهما وهم متعارضين، تمام التعارض. لكن ده انا عندي هنا حديث عام صحيح ومتفق على صحته، وانا بعمل بعمومه اللي هو لا اذا دخل احدكم المسجد لا يجلس حتى ايه يصلي ركعتين، وعندي حديث النهي صحيح وبعمل بعموم برضو انك في يعني سواء كنت في البيت او في المسجد او في اي مكان امتنع من الصلاه بعد الايه، العصر. لكن في واقعه بقى ينطبق عليها عموم ده وعموم ده، بعض العلماء يقول لك إذا جالك واقع يتنازعها أمر ونهي فغلب النهي، لأن النهي أغلظ من الأمر. طب جيبوه منين؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإيه أبقى باب للقدرة والاستطاعة، مع أنه القدرة والاستطاعة موجودة في الأمر وفي النهي. سألك حتى طريقة الخطاب توحي بإيه؟ إن إعمال شرط عدم القدرة أو إعمال حالة عدم القدرة أقرب في حالة الأمر منها في حالة الإيه؟ وده صحيح، بس ده راجع منين؟ راجع أن فعل الأمر يحتاج إرادة ويحتاج قدرة، بينما النهي هو مجرد إيه؟ كف. لكن مش لأنهم إذا تعارض أقدم الإيه؟ أقدم النهي. يعني هي مسألة أن النهي من النادر أن أو هو أقل احتمال في أن يعرض له عوارض من الأمر. ماشي؟ تعال بقى الأمر آخر، مثلا الرخص الصوم، في إن المسلم في رمضان إذا مرض أو سافر يجوز له الفطر إيه؟ والقضاء أو الكفارة حسب الأحوال. هي دي جاية من إن الأمر غالبا بيبقى له بدل، زي هنا في الايه القضاء، واللي مش هيقدر يقضي خالص في الايه الكفار او الاطعام او الفدية. فاذا القضية هنا انه ممكن احيان في الفتاوى دي، أنا دايما احنا قلنا الاحكام مش بيهمني قوي فيها القواعد، بس انا باخد الاحكام اتفهم منها الايه القاعدة، مش عشان اعيد تطبيق القاعدة عليها، لا ده انا امتن فهمي للقاعدة عشان لما نيجي نطبقها على اللي ما فيهوش ايه نص. في باب الفتاوى بقى لما يجي واقعة فيها تعارض مصلحة ومفسدة، لو المصلحة لها ابواب اخرى لتحصلها يبقى اقول نقدم ايه درء المفسدة. يعني مثلا حد يقول انه لو ذهب لطلب العلم ممكن يحصل نوع من الغضب من والدي، هنقول له طب هو المشكلة هنا في طلب العلم ولا في انك تروح المسجد الفلاني في الوقت الفلاني؟ اذا كان متاح الان بالذات في هذا الزمن انك انت تسمع الحاجات على الانترنت، مفيش حد بيقدر يصل للمنع ده، الحاجات الفاسدة تمام الفساد، الاسر مش بتقدر تمنع ابنائها منها مثلا. ممكن تلاقي حاجات كتير في الفتاوى تغلب جانب درء المفسدة. ليه؟ لأن المصلحة المرجوة غالبا بتلاقي لها باب إيه؟ لكن إذا استحكم التعارض، يعني فعلا أنا حترك المصلحة إلى غير بدل، منفعش أستعمل قاعدة درء المصالح مقدم درء المفاسد مقدم عليه، لازم أوزن ساعتها المقدار. عشان كده أقول لك في الآخر هتضطر تعتبر فوات المصلحة مفسدة أو درء المفسدة مصلحة، تخليهم الاثنين من جنس واحد بس على طريقة بتوع الرياضيات، واحدة بالسالب واحدة بالإيه بالموجب، وأشوف مين الأكبر. ولذلك في التشريع أنا مصلحة نشر الدين بتبقى مقدمة على درء مفسدة القتل أو الجرح اللي ممكن يتعرض ضد المجاهدين، طالما انه مش مقطوع. هيدخل بقى معايا درجة ايه هو احتماله قد ايه واحتمال ده قد ايه، ولو سبت ده ايه اللي هيحصل. يبقى اذا في النهاية يعني مع انه في الجملة القاعدتين دول قاعدة جلب المصالح، واذا تعرض مصلحتان قدمت اولاهم، واذا تعرض مفسدتان دفعت اكبرهما، كان يمكن ان نعتبرهما قاعدة واحدة. ولكن للتأكيد ان في حاجات بطبيعتها هي إن فعلت حققت منفعة، دي اللي اسمها مصلحة، وحاجات توجد رغما عني أنا مش عايزها أو ينبغي إن ما أكونش عايزها، هي مفسدة وأنا محتاج إيه أدفعها. فالمصلحة ليست هي الإيه المفسدة بعينها، وقد تتعارض مصلحتان فأقدم الإيه؟ الأكبر. وقد تتعارض مفسدتان فأدفع الأكبر، وقد تتعارض مصلحة مع مفسدة. وفي الحالة دي بعض العلماء ممكن يقول لي طبق على طول قاعدة درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح، وده غير صحيح، وحتى النماذج اللي في الشرع مش كلها كده، اللي هي احنا قلنا النماذج اللي احنا نستقي منها القواعد، النماذج المنصوص عليها اللي انا مش بجتهد فيها، ده انا بفهم من خلالها الايه القاعدة. يبقى هنا محتاج درجة موازنة، ويمكن دي من اصعب الامور. ليه؟ لان انت هنا بدأت ايه بتوزن حاجتين بعاد شوية عن بعض، يعني هي دي مصلحة ودي مفسدة، ودي الرغبة انك تجدها ودي الرغبة انك تدفعها. لما يعني الحاجات تبعد شوية عن بعض يبقى قياسهم على بعض عشان احدد مين اكتر من مين بقى في درجة الصعوبة. احنا قلنا الباب ده كله فهمه من حيث الاجمال سهل بفضل الله تبارك وتعالى، لكن تطبيقه يحتاج ان احد يكون درس الفقه كله، ارى فتاوى العلماء السابقين، يعني تشرب منهج السلف في تطبيق هذه القاعدة ونحوها. طيب، بيقول لنا وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. يقول وضد القاعدة السابقة قاعدة تزاحم المفاسد بحيث لا يتمكن المرء من ترك المفسدتين معا. طبعا احنا قلنا الكلام في القاعدة، قاعدة تزاحم المصالح، ونكررها هنا عشان نحفظها تماما، انه اذا لم يكن ثم التعارض فلا مجال ان انا اتكلم على مين اكبر ومين اصغر. يعني لا يمكنني ان اترك المستحب لمجرد انه مستحب، يعني والواجبات اعلى منه، قول ان المستحب يعني الشرع لم يلزمني به فاتركه من اجل هذا، لكن ما تقولش من اجل الايه التعارض، ويبقى اللي سايبه عارف انه سايبه لانه زهد في هذا الثواب او فوت على نفسه هذا الثواب. ما الواجبات برضو ما ينفع. فالباب ده اكبر خطأ بيرتكب في زماننا انه نروح له في غير بابه. يعني الباب اسمه تزاحم او تعارض المصالح او تعارض المفاسد، ويقوم حد رايح له وهو ما فيش تعارض اصلا. فيبقى هنا اذا انا الكلام هنا على انه لا يمكن دفع احدى المفسدتين، يبقى في شرط عقلي وواقعي فارض عليك، اذا دفعت هذه لابد وايه وان تقع في ذي. انت واحد في صحراء وما قدامش غير ميت، إذا يحفظ رمقه هيحفظه بإيه؟ بميت. يبقى إما أن يتحمل الموت أو أنه يأكل ميت، مفيش خيار ثالث. يدخل هنا بقى، عشان كده عمر يقول الضرورة تقدر بقدرها. ليه؟ لأنه لو لسه ما وصلش إلى درجة الهلكة يبقى لسه ما وصلش لدي. طيب لو أنه مثلا رجل فقير يشتهي اللحم وجد طائر ميت، ما يروحش يطبق إيه؟ لانه هيحط هنا المفسدة ايه او مصلحة دفع شهوة اكل اللحم مع مفسدة اكل المحرم المجمع على تحريمه. انا اقول له لا، مش دي الحالة اللي ايه، مش دي الحالة التي تبيح، ولا ان المصلحة اللي انت بتقولها دي ادنى بكثير من المفسدة. يبقى اذا مش انتم بتقول اكل الميت للمضطر؟ ايوه، ومن اللي قال المضطر؟ خد بالك كلمه المضطر دي تفكها في ايه، انه بيخشى على حياته او ضرر بالغ في عضو من اعضائه او ماله او نحو ذلك. يبقى لما يبقى الواقع بيقول يعني امامك مفسدتين الاثنين منهي عنهم شرعا، ولكن الواقع فارض عليك إما أن تضرأ هذه وإما أن تضرأ تلك. راجل يعني إيه غص وليس أمامه إلا إيه إلا خمر، وخلاص سيختنق فيذهب الغصة دي بشربة إيه خمر، فيبقى هنا هو أمامه إما أنه يموت دي مفسدة وإما أنه يشرب خمر دي مفسدة، فيبقى وما قدموش خيار ثالث. وقلنا دايما أحد مشاكل التطبيق الخاطئ لهذه القاعدة إغفال أن هناك خيارات أخرى، وإغفال أو ادعاء أن ثم التعارض، والتعارض إيه؟ غير موجود. يقول إذا لكن إذا حصل كذلك إن هو إنما يتمكن من ترك إحداهما بشرط ارتكاب الأخرى، فحينئذ يرتكب المفسدة الأقل من أجل درء المفسدة الأعلى. القاعدة دي ممكن اعتبرها كل قاعدة كلية من فروعها الضرورات تبيح المحظورات. طب ليه العلماء حطوا قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ لأنها قاعدة صورة خاصة من هذه القاعدة تطبيقها ميسور. إن أنا بتكلم على محظور يبقى مفسدة مقطوع بها شرعا، وفي ذات الوقت قصاده مفسدة بلغت حد الضرورة اللي كل الناس تبقى عارفة بقى ان دي ضرورة مش محتاجة اقول لك بقى تقدير المفسدة. لو انا بتكلم على تحية المسجد في وقت النهي، مصلحة احترام المسجد وبقاء في النفس تعظيم ان المسجد مكان للصلاة، دي مصلحة تحية المسجد. مفسدة مشابهة المشركين، مين اعلى من مين؟ انا عندي دي في دراسة يعني، لكن احنا نقول حالة التعارض ما فيهاش نص، لكن وذلك في هذا قدر من النظر. دي حاجات محتاجة فتوى، لكن الصورة الواضحة قوي من الصورة من قاعدة تزاحم المصالح محرم، خلاص عرفنا انه محرم، وقصده ايه بقى يعمله يحصل لي ضرورة ضرر بالغ، أبقى أنا في حالة ضرورة، يبقى دي القاعدة الصورة الأكثر وضوحا اللي ممكن تتقال في كتب الأحكام مش في الفتاوى كمان. يعني ممكن كتب الفقه يقول لي أهو على مثلا أكل الميتة المطردة مذكورة في القرآن، إن إذابة الغصة بشرب الخمر مش عارف إيه، لأن دي حالات إيه واضحة جدا مش محتاجة، واضحة ان عندي مفسدة اسمها شيء محرم، لكن قصادها مفسدة عالية قوي قوي اللي هي حد حيموت او حيفقد عضو من اعضائه او حيفقد ماله. طب ما انا المحرمات ممنوعة من اجل ايه؟ احنا قلنا الدين مبني على ايه؟ المصالح في جلبها والضر ايه للمفاسد. يبقى ليه محرم اكل الميتة؟ لانها خبيثة لدرء مفسدة، مش كده؟ ليه محرم أكل الخمر اللي شرب الخمر؟ أنه خبيث وأنه يذهب العقل. طيب لو احنا لو العلماء ما كانوش صاغوا القاعدة أو اللي هي بقى مستمدة من القرآن مباشرة بوضوح أنه الضرورات تبيح المحظورات، تعالى دخلها في القاعدة العامة اللي هي تزاحم الايه المصالح، تقول الراجل ده حيموت ولا يكل ميت مرة في حياته، خلي الميتة دي فيها بكتيريا وفيها وفيها، بس ايه هو ده؟ في ناس بتقعد تاكلها طول عمرها. هو الخمر احنا بنقول عليها مفاسد في الغرب، واحنا بنقول لهم بقى شوفوا بقى نسب المسنين اللي بيقعدوا ياخدوا من اموال الامة عندكم، لانه التراكم اللي عمال الكحول ده يعمله في الكبد ويعمله في الكلى ويعمله بيظهر بالذات بعد ايه بعد في عمر المسن ده بيبقى واصل وهو انهك اجهزة جسم. لكن لو هي ولذلك بقى تعبدا ما اسكر كثيره فقليل حرام، يعني هي الخمر القدر المسكر منها محرم لضرره، طب والنقطة منه محرمة ايه؟ تعبدا وسدا للذريعة، ما اللي ياخد نقطة طب اللي يوقفه عند النقطة، طب ياخد رشفة طب اللي يوقفه عند الرشفة، طب ياخد لغاية ايه؟ زي ما هم كده في قوانينهم من تناقضهم اللي احنا دايما نشير اليه انه يجرموا السكر البين في الطريق العام. طيب انت ابحت ايه؟ شرب الخمر. الراجل يشرب اول كاس ده بالنسبة لك فعل حلال او مباح قانونا، طب وهو مطلوب منه وقد انتقل الى حالة النشوة انه يضبط نفسه، لو الكاس التاني هيخليه سكر بين ما ياخدوش، بينما هو اصلا ده يعني فياخد التاني ياخد التالت، يبقى هم بيبيحوا شيء يؤدي في النهاية الى ارتكاب المحظور جزما. يقول له بقى انت جرب مع نفسك، انت بقى اول مرة تشرب خمر خلي كده اشرب وسط ناس وبعد كده يعملوا لك القانون بتاعك كاسين وما تزودش عن كده عشان انت تصل السكر الباين. يقوم واصل السكر الباين ويطلع بالسيارة بتاعته، اكبر سبب للوفاة في الغرب الايه قيادة السيارات تحت تأثير مسكر. هو بعيني لما يقول الزنا يعني الزنا وطبعا مقدماته مباحة بالتراضي، وبعدين يخلي التحرش جريمة. هو التحرش جريمة عندنا نعم، لأن عندنا الزنا ومقدماته محرمة بالتراضي وبغيره. طيب أما هما لما عندهم إن التحرش جريمة أما الزنا بالتراضي، يبقى كده الراجل المسكين عندهم هو كلهم مساكين لأنهم يحكمون بشرع إيه جائر، هيبقى بيعمل فعل لما يروح يعني إيه يتقرب من امرأة أو العكس، بس هو الشائع بيبقى الرجل هي وافقت يبقى هو كده فعل فعل قانوني وسليم، يعني حتى مش في حاجة وسط. لا هو أو هيطلب، هي لو وافقت يبقى كده هو ما ارتكبش جريمة، رفضت يبقى الفعل اللي هو عمله ده جريمة. لو انتم متابعين بعض القصص ان ايه تروح للاعب كورة ولا حد مشهور ويعني تمشي معاه 90% من الطريق خلاص، يعني راحت بيته و و و وبعدين بعد كده دفع عليه الطحق اغتصاب. فطبعا منها برضو السكر البين ده. طب السكر البين جريمة، انت في حاجة تخلي الانسان وهو سكران وحصلت لديه النشوة يضبط متى يصل الى السكر البين؟ ولو كان من عند غير لا يوجد فيه اختلافا كثيرا. فالمقصد هنا ايه؟ الميتة محرمة لضررها، الخمر محرم لضرره. لو احنا ما عندناش قاعدة ضرورات تبيح المحظورات، وطب وعندنا قاعدة ان اذا تعرضنا سنين دفعت اكبرهما، فحالي الميتة ضرر وخبيثة وضرر طبي وكل ده، بس لو هي مرة اللي هيدفع بيها يحفظ بيها رمقه يعني ايه غالبا لن يضره، لو ضره هيبقى ضرر ايه يسير. برضو الخمر ده هو هياخد رشفة يذهب بها الغصة فمش هيسكر، وده اصلا القدر اليسير ده محرم تعبدا ومش هيعتاد عليها ان شاء الله اذا كان عنده تقوى وورع. وبنقول له خد بالك لو تلذذت، واحد كان بيشرب خمر زمان وايه وجد الحاله اللي هي حال ضروره دي، لو الاراده اتغيرت مع انه في حال ضروره يبقى ايه ياثم. فهنا الاراده مهمه جدا. يبقى اذن قاعده الضرورات تبيح المحظورات هي صوره الواضحه الجليه من صوره تزاحم الايه، فافردت بقاعده خاصه بحيث انها قاعده اسهل تطبيق وأمثلتها أكثر وضوحا وأدلتها أقوى من جهة أنها منصوص عليها في القرآن أيضا. قال ومن أدلتها قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فهنا تعرضت مفسدة، المفسدة الأولى تلف النفس، والمفسدة الثانية الأكل من الميت فروعية الأشد. يبقى ده من النماذج اللي منها استقرأنا الايه القاعدة، لكن هي منصوص عليها مش مفتقرة لهذه القاعدة. فروعية الأشد تجنبت المفسدة الأشد، ولو كان في ذلك ارتكاب المفسدة الأقل بأكل الميت. وكما سبق أن المفاسد منها ما هو محرم ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر، فتجتنب الصغيرة ولو فعلنا المكروه ونجتنب الكبيرة ولو كان في ذلك فعل للصغير، إذ لم يمكن ترك الجنب. بل من هذه القاعدة بقى العلماء أخذوا إيه؟ العذر بالإكراه جاي منين؟ من أن الإنسان يتعرض لضرر بالغ ولا يرتكب المحرم، فالشرع هذه هي من نفس الباب. فالشرع أذن له إذا تعرض إذا هدد بضرر بالغ اللي هو إيه يرتكب المحرم ليدفع عن نفسه هذا بالذات أنه حيرتكب المحرم وقلبه كاره نفس القضية الذي سيكره وعندما يأتي إلى الفعل ينشرح صدره ويقبل ده لو كان كفر يبقى إيه يبقى كافر ولو كان كبيرة يبقى مرتكب لكبيرة ولو كان صغيرة يبقى مرتكب إيه لصغيرة ولذلك إيه الله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. من هنا العلماء خدوا إيه كمان إنه نوازن بين الضرر أنا عندي العذر بالإكراه في الجاء لا تبقى معه أي إرادة للمكره وده بينتفي معه التكليف يعني واحد كبلوه وربطوا في ايده سكينة وحيموتوا بها حد تاني الشخص ده لو هو بيقدر يسألك دلوقتي او هو تعرف تقول له حلال حرام واجب مكروه هو التكليف يعني في ايه ارادة هو تحول كالجماد يبقى دي ما بتتكلمش عليها حالات الاكراه التي لا يبقى للمكره اي درجة من الارادة بل صار كالجماد في يد المكره يبقى حتى مش بتقول له انت معذور هو انت يعني لا تخاطب بتكليف انت وصل درجة العذر الى انتفاء التكليف بالكلية انتفت القدرة تماما فما فيش مجال نتكلم على الايه على الارادة هو ما عندوش خيارات لكن الذي يهدد هو ده المكره يهدد بعقوبة ممن يغلب على الظن قدرته على ايقاعها وجديته في التهديد به وبيقول له هيا تعمل يقتلك يا تعمل يضربك كده قالوا طيب احنا هنشوف بقى طالما اذا تعرضت مفسدتان دفعت اكبرهما لو اثر ابن مسعود رضي الله عنه ما من كلام يضرأ عني صوتين من ذي سلطان الا كنت متكلما به فبعض الفقهاء فهموا من هذا الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه يفرق بين القول والفعل وأن هذا ما فيش معنى فقهي أجعل القول غير الإيه الفعل لكن أقول هو بيقول قاله السلطان أجبره يعني يقول كلام يسترضيه به أو كذا حيقوله له وصاد يدفع مفسدة إيه الضرب الضرب إهانة غير أنه ألم ألم وإيه لكن لو هو بيكرهه بصوتين عشان يكفر لا ما ينفعش عشان يرتكب كبيرة ما ينفعش بيكرهه بالضرب والسجن عشان يفتي فتوى عامة تضل بها الخلق ما ينفعش لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في فتنة خلق القرآن يقول إذا سكت العالم تقي والجاهل لا يعلم فمتى يظهر الحق هذا الكلام مش على انه ايه يرتكب مفسدة لكن ده هنا بيقول له قول للأمة وانت امام هذه الأمة ذلك ترخص غير الامام احمد كلهم قالوا ايه لسه في الامام احمد يؤدي فرض الكفاية هذا ولما يعني قبض عليه رحمه الله ورضي عنه وصيق للخليفة ذهب تسلل إليه بعضهم في الطريق ممن أخذ بالرخصة بس ده آخر واحد حب يذكره إن أنت في حقك ما عادش ينفع قال يا أحمد إنك الآن رأس والناس لك تبع كتب الله له يعني هذا الشرف العظيم حتى لقب بإمام أهل السنة لا بشك أحد أئمتهم الكبار ولكن لقب بإمام هكذا بالإطلاق وكأنه هو الإمام لأنه يعني لأول مرة في تاريخ الأمة يحصل امتحان على ترك منهج السلف فامتحن فصبر فصار إمام ولذلك حتى يقولوا على ابن تيمية رحمه الله الإمام الثاني لأنه امتحن هو الآخر فصبر ونصر الله به منهج السلف. طيب يبقى بنراعي رتب هذه المفاسد. طبعا بيدخل بقى معايا طبعا الحرام ده يعني طبقة والمكروه طبقة، وجوه الحرام في كبائر وإيه وصغائر، دي أحد المعايير اللي بنقارن بينها. في بقى مسألة هو قاصر ولا متعدي، برضو لازم تدخل معايا في الحسبان. قال كذلك من المفاسد ما يتعلق بالغير، ومنها ما هو قاصر على النفس. فالمفسدة القاصرة على النفس نرتكبها إذ لم نتمكن من درء المفسدة المتعلقة بالغير إلا بارتكاب المفسدة الأولى. ومثال ذلك إذا كان الإنسان مضطرا للأكل ولم يجد إلا ميتة أو طعاما لمن كان في مثل حالته، فحينئذ لو أكل من الطعام الآخر هو حلال، لكن فيه مفسدة متعلقة بالغير. والأكل من الميتة ليس فيه مفسدة متعلقة بالغير، فتقلب المفسدة القاصرة على النفس على المفسدة المتعلقة بالغير. يبقى هنا خد بالك المثال بيقول لك مضطر حيموت لو ما كلش، لا ميتة ولا طعام للغير، بس هو قال ايه ليه؟ لانه لو قال طعام للغير الجمهور بيقولوا هم اختلفوا قالوا لا احنا حرمة مال الغير تبقى يعني لا تخدش، وياخد هو برخصة اكل الايه الميت. النظرة الادق اللي قالوا لا هو المال ده قابل للتعويض، فلو كان ده زائد على حاجة الاخر هو مش موجود. واحد مثلا ناس في سفر، واحد واخد معاه طيور حية هيذبح منها، والتاني مثلا واخد ايه طيوره قد ذبحها مثلا سيد مثال، واللي ذبحها ده تخلف في استراحة وسايب طعامه مع التاني وده حاجاته ماتت. لو الاكل ده يكفي الاثنين او يحفظ رمق الاثنين، بس مش موجود الايه، لو هو موجود دول يلزمه ان يهديه او يبيعه بسعر المثل. هتلاقي بقى الفروع الفقهية فيها كيف اعمله. طب هو مش موجود، البعض قال خلاص هو مش مع ميتة يحفظ رمقه بها ويبقي على حرمة مال اخيه. البعض قالوا لا هو ده لو انا بتكلم في العرض في النفس او العرض، لان المفسدة فيها لا تعوض. إن لو هو ايه بيقول له حد بيهدده يا تقتل فلان يقتلك هيجي الكلام، لا يصبر ويتحمل التهديد وحتى لو شرع في امضائه ولا يقتل هو ايه اخاه، لا يحفظ نفسه بقتل ايه اخيه. ولو قال له اذني باحد والا قتلتك بالاجماع لا يجوز له ان يعتدي على عرض ايه غير. يقول له طب لو كان الغير ده اصلا كافر او كان فاسق هو يعني مستهتر بعرض امرأة، هنا يعني بدأ ينظره طب هي ملهاش حرمة بقى كده حرمة الزنا لانه زنا، فيرجع هنا انه ممكن يعمله لو التاني هيقتله. البعض قالوا المال كذلك زي ما بنقول لو اكره على ان يقتل اخاه ولو كان التهديد بالقتل يصبر ولا يقتل اخاه، لو هدد على فعل الفاحشة بمحصن ومن رجل أو امرأة ولو بالقتل لا يفعل. ماشي؟ قالوا وكذلك بعضهم قالوا ولو المال، البعض قال لا أنت هنا المال ما تقوليش المال قابل للتعويض، ده أنا لو موجود الآخر ده جنبه كنت ألزمه إما يهديه وإما إيه أن يبيعه وبإيه وبسعر المثل. فهو لو مش موجود يبقى يأخذ من ماله على قدر ما يحفظ رمقه وبعدين يعوضه بسعر المثل وجوبا. يعني خلاص هو حفظ نفسه وجاء قال له ما يعني كلت من ايه من الطير بتاعك ده قطعة قد كده، يقول له دي بقى كنت عايز اقول بمئة جنيه هدوة تساوي مئة جنيه باسعار الفراخ بتاعتني من دول، يعني قال له دي بقى الف جنيه من حقه ان هو يرجع يشكوه للقاضي يقول له انا كنت ايه اخذت من طعامي فلان ما احفظ به رمقي، والطعام ده سعر المثل سعر السوق اللي كل الناس كذا، وانا جاي دلوقتي استرضيه اعطيه سعر المثل فطلب ايه اكثر. يبقى لكن بقى لو هو ده معاه ما يحفظ، ده معاه شربة مية، معاه كوباية مية تحفظ عطر حيموت لو ما. ده معاه ده وجد كوباية خمر وكوباية مية مع اللي معاه في الصحراء، ضلوا الطريق وحيموت عطشا، ما ياخدش بقى خلاص اللي معاه حلال ده رزق الله له، يا دوبك واحد يكفيه هو، التاني خلاص كده ياخد ايه، لكن لو الاخر معاه مية كتير برضو يجبر على اما ان يهديه واما ايه ان يبيعه بسعر المثل. طبعا المية هل تباع ولا لا دي مسألة تانية، لكن لو قلنا انها لا تباع يبقى ما فيش غير انها ايه ان يهديه، لكن الظاهر ان ذاك حكم بمناسبة انه بيجي كتير الماء التي الذي لا يباع اللي هو في الجداول والعيون التي تنبع بذاتها، نبعت في أرض عين يروي منها هو أحق بها من غيره، طب ميتها أكتر من كده يرسلها لغيره بغير ثمن، لكن إن هو راح البئر دي ذاتها عبى مية منها وحملها إلى رأس الطريق الظهر يمكن يجوز أن إيه أن يبيعه. ومثال ذلك هو طبعا مثال ايه في الطعام، قال عشان كده هو قيد عشان ما تدخلش في الحالة اللي لا ممكن نقول يأكل ويبقى يعطيه ويضمن ما أكله، قال ان يكون قدامه اما ميتة واما طعام حلال لمن هو في مثل ايه حال. قال لنا ومثال ذلك ايضا لو قيل للإنسان اقتل غيرك وإلا قتلناه، فحينئذ هنا مفسدتين، قتل النفس وقتل الغير، المفسدة المقدمة هنا المفسدة المتعلقة بالنفس، فنتحمل تلك المفسدة ونتحمل القتل من أجل درء المفسدة الأعظم من قتل الغير. ولهم في ذلك عبارة رشيقة، والضرر لا يزال بالضرر، ولا تزيل الضرر عن نفسك بضرر إيه؟ غيرك. وهنا قاعدة متعلقة بهذه القاعدة يذكرها الأصوليون كثيرا، وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قالوا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا به ما استطعتم. ففي النهي قال اجتنبوه أي اتركوه بالكلية، وفي الأمر علقه بالاستطاعة، وقلنا هو الحديث طبعا صحيح وفعلا يؤخذ منه الإشارة إلى أن الترخص في باب الأمر سيرد ويطبق أكثر من النهي، ولكن النكتة في هذا إن الأمر فعل والفعل يحتاج قدرة، ويعرض للإنسان حالات عجز كلي أو جزئي أكثر من مجرد الكف، مع إن إمتى بقى الكف يبقى هو عاجز عن الكف؟ لما يبقى مثلا كف زي الكف عن الطعام والشراب في الصيام، إحنا الصيام بنقول عليه إن هو طاعة، بنقول إن هو فعل، مع هو في حقيقته ايه كف، لكن هو كف بيترتب عليه مشقة، الارادة ديت ارادة الامتناع مع تحمل المشقة الناشئة عنه هي اللي خلته ايه اشبه بالفعل، مع ان حقيقة امر انه كف. اما بقى الترك المنهيات الصريحة اللي هي مش عبادات زي يعني محرمات تترك، ترك الزنا ما يروحش سكة، ترك الخمر ما يجيبش خمر اصلا ولا يتعرض لها ولا يذهب الى اماكن شربها، ترك القمار، اذا كلها ترك، انك انت تضع داخل قلبك وعقلك ان دي امر يغضب الله فانت لا هتجيبه ولا هتروح سكته، فدايما الامر يسير. امتى بقى؟ ولذلك من النادر ان اضطر، هضطر ايه؟ لما يجي حد اخر يكرهني او لما تتعرض مصالح ومفاسد. فيبقى اذا ده النكتة في الإشارة إلى ومع هذا فمسألة إن النهي قد يرتكب مذكور في القرآن، الحديث قال إذا أمرتكم فأتوا منه ما استطعتم، والقرآن قال فمن اضطر غير باغ ولا إيه ولا عاد في ارتكاب الإيه في ارتكاب النهي، يبقى ده موجود وده موجود. فإذا الحديث ده لا يصلح لهذه القاعدة، وإن كان هذه القاعدة في أحوال كثيرة بتكون صحيحة، رجع بقى لاعتبار آخر إن أحيان كثيرة المصالح يمكن أن أجد بدائل لها، يعني مصلحة متضمنة المفسدة، وبعدين عند البحث ألاقي إن يمكن أن أحصل عليها بغير تلك الإيه المفسدة، يبقى أنا هقدم جانب سد الذرائع وأدور على المصلحة دي إيه بطريق إيه بطريق آخر. يقول ويمثلون له بأمثلة عدة منهم ما ورد في الحديث بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما كما في السنن. فقالوا هنا مفسدة متعلقة بالتأثير على الصيام ومصلحة متعلقة بالاستنشاق فضرئت المفسدة هنا لأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. لا هو المثال ده برضو إيه لأن مصلحة الاستنشاق غير البالغ غير المبالغ فيه تحقق قدر كبير من المصلحة عالي عن المفسدة بمعنى ان دي الدرجة العليا من المصلحة وانت صائم قاربت حدود المفسدة انها تقلب انها تتضمن مفسدة وهي افسادة الايه الصوم. انا خلاص في الصوم وانت صائم اكتفي بالاستنشاق يعني حقق اصل المصلحة. ده الكلام اللي احنا ايه بنقوله ان هذه القاعدة نابعة منين او نابعة ان في احوال كتيرة اذا درأنا المفسدة سنجد سبيل الماء إلى الإيه؟ المصلحة. ده هنا بنقول فوت كمال المصلحة مش إنها مش فوت المصلحة بالكلية فوت إيه؟ أعلى درجتها حال صومك. يبقى أكيد هنا درء المفسدة مقدم مش على المصلحة ده مقدم على استيفاء أعلى درجات الإيه؟ المصلحة. يبقى المثال ده مع إنه صحيح في ذاته لكن ما أقدرش أخد منه قاعدة كلية كده تقول لي إيه؟ ضرء المفاسد مقدم على جلب الايه المصالح. ومن امثلته ايضا لو تولد حيوان من حيوان ماكول وحيوان غير ماكول مثل البغل يتولد من الحمار والخيل فقالوا هنا ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح فنحكم بتحريم. لان هنا المفسده المصلحه موجوده في اني اترك هذا للركوب كأحد أبويه ما هو جاي من حمار وإيه وخيل هو له منفعة. لو أنا حاطيت حكم الحمار لا أنا أتلفت مال ولا لا ده أنا مجرد أن هقول ده نوع من الأموال منفعته في الإيه في الركوب وأبحث عن مأكل غير فيبقى هنا فعلا بنجنب جانب ضرء المفسدة لأنه إذا ضرعتها وامتنعت عن أكله بقي ان هو كمال مازال له استعمال فيبقى لان هناك مصلحه بديله. وممكن كمان هنا يقال امر اخر في المثال ده بالذات ان باب الذبائح مبني على ان الاصل فيه المنع لان الاصل في الاشياء الايه الاباحه لكن باب الذبائح لا تكون ذبيحه إلا إذا علمت شروط الذبح وإلا إذا علم الحل فيبقى ما تردد بين الإباحة والتحريم وليس عندنا دليل قاطع نغلب جانب الإيه؟ التحريم. طبعا جانب أخذوا مسألة إن باب لما بنيجي نقول قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة يقولوا بس عندنا أمور جاء النهي القاطع عنها فجعل الأصل فيها النهي والإباحة تحتاج إلى استيفاء شروط الإيه الإباحة أشهرها الأضاع والذبائح. يبقى إذا اشتبهت زوجته بأجنبية يمتنع منها. واحد عقد على امرأة ما كانش شافها بعدين زفوا إليها وهو وهي في الطريق إليها قالوا دي اختها انت حذفت على عقدت على اسمها فلانة بينما ودي كانت تحصل قديما ويحكى أنها كان ممكن تحصل احيانا في الريف او في بعض يعني اذا اشتبه زوجته باجنبيه ساعات من الامثله من النضره بمكان بس الفقهاء بيقولوها لانها هذا النادر يقع مش مستحيل وعشان برضو ايه يعني ربما لتثبيت القاعده. فاذا اشتبه زوجته باجنبيه يمتنع امراه ديت وارد تكون زوجته وارد تكون اجنبيه يمتنع عنها الى ان ايه يتبين. ما قلش الاصل الاباحه لا ده الاصل انه لا يجوز لرجل ان يستمتع بالامراه الا اذا كانت ايه زوجته وعاملها معامله الاجنبي. برضه هنا اذا وجد الذبيحه او لم يتيقن انها ان الذبح مسلم او كتابي وانه ذكر اسم الله عليها وانه قطعت الاوداج يبقى الاصل فيها انها ايه بيت الحديث ان ما تصطاد صيد، قال فاذا وجدته في الماء وقد مات فلا تاكله فلا تدري اسهمك سبق ام الايه ام الماء، يبقى هو ضربه بالسهم وذكر اسم الله عليه. ده كده تذكيه في حق الصيد. نزل في الميه، هو راح لحقه، لما لحق راح له لقى مات خلاص. طب ده مات بضربه السهم وهو في الجو ولا نزل اختنق بالماء؟ اذا كان الامر متردد بين هذين الشرع قال لك ايه، اعتبر انه الاصل فيه غلب جانب الايه الحظر، غلب هنا في جانب الايه البضائع. يبقى ممكن يتقال هنا برضو عموما بعض العام بيطبقها، لما يجي حيوان يعني يمكن ادله تقول ان هو داخل تحت ما ما, ما ينهى عن اكله او ما فيش دليل قاطع، يوم زي هنا ايه البغل يغلب عليه حكم الايه الحمار. ومثله لو اشتبهت اخته باجنبي، فهنا اجتمع سببان، سبب تحريم وسبب اباحه. يبقى نفس الامر، هو راح يتزوج، واحد بقى سافر وحصل مشاكل في ايام الفتن، نسال الله العفو والعافيه، زي ما بنحصل بلاد يحصل فيها تهجير، يحصل فيها كذا، يحصل فيها كذا، وبعدين ايه البنت الصغيره ديت بعد ما كبرت هو رجع بلده تاني، هو راح لهم رايح يتجوزها، قالوا دي احتمال تكون اختك واحتمال تكون بنت عمك اللي كانوا عايشين ايه في البيت ده، يبقى لهذه المراه لا يتزوج منها. ماشي، يبقى لا، يبقى لو اشتبهت اخته باجنبيه، هو رايح يتقدم لوحده فاشتبهت اخته باجنبيه، قالوا له نتيجه ظروف معينه، طب مش ده الطبيعي اكيد، لكن اكيد برضو وارد انه يحصل في اوقات حروب، في اوقات كذا الناس تفرقوا، كان في بنتين صغيرين نتي عام، واحده كبيره هجرت بيهم لمكان ما، الكلام ده كله في الاخر وصل لهم بعد ما بقت دي لوحدها والست الكبيره اللي عارفاها من بعض ماتت، او اشتبهت اخته باجنبيه. اذا حصل هذا يبقى لا يجوز ان يتزوج ايه. اذا الامر بقى الاخر، عقد على امراه وعندما جاءوا يزفونها اليه قيل له ان في مشكله ما، يبقى يمتنع الى ان وهكذا. ايه لا، ده موضوع تاني بقى، اللي هو نكاح الجاهليه اللي كان فيه زنا وكذا وكذا، او يعني اذا كان حد من المسلمين مسلم عاصي فوقع في الزنا والعياذ بالله، فابنة الرجل البنت التي هي من ماء رجل من الزنا جزما، بحيث ان امها وقت الزنا والعياذ بالله لم تزني الا مع هذا الرجل، او بالقافة او زي وزارة الدي ان ايه او غيره، يبقى هي ليست ابنته، هو لا يستحق النسب لانه زاني، ولكن في باب النكاح تعامل كانها ابنته، فناخد بالاحوط في الاثنين. يقول وشيخ الاسلام تيمية رحمه الله، طبعا قلت نبتدي بالقواعد وكانكم ايه تمهدون القاعده، ما هو اطول واحد يعني ما هو ولا ممكن ماشي ايه. طيب يقول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله يرى رايا اخر في المساله، يقول ان اعتناء الشرع بالمامورات اكثر من اعتناء بالمنهيات، قد استدل على ذلك بادله عديده، ولعل قول الجمهور في المساله اقوى من قول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى على فرض تساوي المصالح والمفاسد. هذا قول الشيخ الشثري، انا ارى ان قول تيميه أقوى، إن اعتناء الشرع بالمأمورات أعلى، وإن المأمورات ده شيء وجودي، وإنه بيتضمن يعني فعل ومقاومة للنفس، مقاومة النفس يعني أشد، ولذلك واقعيا مثلا بلاقي ناس كثيرة من اللي مش بتصلي أو على الأقل مش بتحافظ على الصلاة بتقدر تصوم، هو إيمانه ضعيف جدا، لما يجي تقول له اترك بيقدر يترك، تيجي تقول له افعل يكسر. لكن من جهة أخرى في كثير من المسائل حجد تعارض مصلحة مع مفسدة، ولكن سأجد أن المصلحة لها بديل ومفسدة ليس يعني واقعة حتما مع المصلحة دي، طب أفر منها إلى إيه إلى المصالح البديلة الخالية عن هذه المفسدة أو المقللة جدا لهذه المفسدة. يقول وليعلم أن محل هذه القاعدة إذا تساوت المصالح والمفاسد، أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فإننا نقدم المصلحة ولو كان في ذلك فعل للمفسدة. ومن أمثلة ذلك المريض الذي لا يستطيع الوضوء أو فاقد الماء والتراب، هنا مفسدة في كونه سيصلي بدون طهارة، وهنا مصلحة وهي الصلاة، فأيهما يقدم؟ مصلحة الصلاة أعظم من تلك المفسدة فيصلي ولو كان على غير طهارة. إيه بقى حاصل الكلام؟ الحالة الوحيدة اللي حقول لو حتى أعملنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ده لم يبقوا الاثنين قد بعض بالظبط. يبقى إذن الأصل هو مين أكبر، ولو عندي مصلحة مفسدة صحيح الموضوع بقى صعب شوية، لأن بقارن حاجتين مش من جنس واحد، بس برضو سيكون المعيار والمحك الرئيسي أيهما أكبر فأحصله إن كان مصلحة وأدفعه إن كان إيه مفسد. ومثاله أيضا السمع والطاعة لولاة الظلم والجور، فإن السمع لهم فيه مفسدة إعانتهم على ظلمهم، دي المفسدة، وفيه مصلحة انتظام أحوال الجماعة واستقرار الأمة، وهذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة فتقدم هذه المصلحة، فيسمع ويطاع الظلمة من الولاء ولو كان في ذلك إعانة لهم، لأن هذه المفسدة القليلة مغتفرة في مقابل تلك المصلحة العظيمة. يقول وهذا شيء مما يتعلق بهذه القاعدة. في الواقع المثال الأخير ده يعني أوافق الشيخ طبعا على أصل المثال، ولكن عباراته تحتاج كلها إلى أن يعاد صياغتها. لأنه طبعا أنا أظن ده مفسدة متعدية. أن نقول ومنه عدم الخروج على أئمة الجور، مش إيه، مش السمع والطاعة. السمع والطاعة ده زي ما المداخلة بيقولوا كده، يعني يبقى تعبد إنه ولو وإن استطعت أن أفعل طاعة هو ينهى عنها، أو أمنع معصية هو يدفع. لا ما عملش ولك ده سمع وطاعة زيه زي ولي ولاة العدل. لا، ومنه عدم الخروج على ولاة الأمور، وإن كان في هذا تفويت لمصلحة الإنكار عليهم، مش إعانة. ولو قلت إعانة بقى دي محتاجة إكراه، كلمة إعانة. لو أنت بقى لهو بيقول لك إن تعالى اضرب فلان، لو هو بيقول لمدير عمل افصل فلان، لا ده هنا بقى ندخل بقى الامثله اللي قالها هو لا يقصدها طبعا، لانه قال قبل كده انه لا توفر، لكن ما هي كلمه اعانه دي. لا احنا نقول ايه، مش السمع والطاعه اسمها عدم الخروج، وعدم الخروج نعني بها عدم المصادمه، اللي هو العلماء بيقولوا عدم الخروج بيقصدوا الخروج المسلح او المصادمه التي تؤدي الى احترام او تؤدي الى مفاسد. يبقى عدم الخروج، وان كان في هذا تفويت بعض درجات الانكار عليه، مش تفويت الايه، او الانكار اللي يترتب عليه ايه مفسد. يبقى هنا نترك درجه الانكار التي يترتب عليها مفسده، وتكون مفسده كبيره برضو تكون مفسدة. نفس الأمر هنا أقول إيه، لما يبقى إن والله اللي حيظهر السنة ويدعو إليها وينهى عن صرف العبادة لغير الله، دعاء غير الله بدعوة التوسل، التحريف العقيدة بكلام الصوفية الخرافية والفلسفية، كلام الشيعة يقولك حيقولوا عليه متطرف، حيقولوا عليه إرهابي، قد يحرم من بعض الفرص، وازن بقى، وازن هنا ايه الضرر المتوقع وايه الواجب، وده فرض كفاية يتعين بعدم قيام من يكفيه. يبقى فرض كفاية هو تعين أكيد، لأنه ما فيش حد بيكفي الآن بيان عقيدة الولاء والبراء، بيان عقيدة وجوب الحكم بما أنزل الله، وجاب العقيدة في الصحابة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والنهي عن الشرك. لما يبقى اللي هيقول كده هيبقى متطرف، هيبقى إرهابي، هيحرم من فرص ترقية في العمل، ممكن يعني يتعرض لفترات سجن في عرف الناس ليست طويلة. لو حد مثلا السجن الطويل وبيقولوا له ايه تسكت، لو عايز تخرج تسكت رخصة، ساعتها هنقول رخصة لو حب ان اراد ان يسكت ويسكت، مش ايه مش يدعو الى الباطل. يبقى اذا فهنا القضية سيظل دائما القاعدة الكلية الحاكمة ان احنا بنوازن في المقدار بين الايه بين الايه ما بين الضرر وبين الشيء المكره على تركه من الطاعات او المكره على فعل من الايه من المعاصي. بذلك نكون فضل تركت على انتهينا ايضا من هذا الايه الصورة الاخرى من صور القاعدة، وهم الاثنين لازم اجمعهم على بعض لان عندي حالة ثالثة ان يبقى التعارض مصلحة مع مفسدة، ودي هو قالها في ثنايا القاعدة الثانية. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.